إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب درسنا في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الشيخ الحبر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. معك الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلوا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. نعم، تحدثنا في هذا الباب عن الآية الأولى والثانية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقوله: ومن أضل ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم. ونحن مع الآية الثالثة التي أوردها رحمه الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين أضلوهم بغير علم. فبعد أن بين خطورة الشرك الذي من المعلوم أن البدعة هي بابه وبريده وطريق الوقوع فيه، وأن الله لا يغفره، وأن ما دونه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، ثم بين أن البدع من القول على الله بغير علم، وهذا من الافتراء على الله، وليس هناك أحد أشد جرما وظلما ممن افترى على الله الكذب، والمبتدعة ممن افترى على الله الكذب. وهذا وجه مناسبة إيراد الشيخ رحمه الله لهذه الآية، أن المبتدع مفترون على الله، لأنهم قائلون على الله بغير علم، ومذهبهم أخطر من مذهب أصحاب الكبائر، لأن الكبائر التي دون الكفر والشرك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله لصاحبها بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. لكن أصحاب البدع قد يتمادون في تلك البدع حيث تبدأ صغيرة فلم تلبث أن تكون كبيرة، بل ولم تلبث أن توقع أصحابها في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو سر عقد المصنف رحمه الله لهذا الباب، وأن البدع أخطر من الكبائر وصاحبها أضل من صاحب الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يؤمل أن يتوب منها، والبدع غالبا لا يتوب منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن هنا تكمن خطورة البدع، والتي سنبين لكم مجموعة منها في نهاية هذا الباب. ثم أورد الآية الثالثة، ومعناها أن أصحاب البدع وأصحاب الشركيات ومن يدعو الناس إلى ضلالة بدعة كانت أو معصية، فإنه يحمل وزره بما اقترفه من معاصي، ويحمل مثل أوزار الذين اقتدوا به في هذه الفعلة أو دعاهم إليها أو أوقعهم فيها، والعياذ بالله. طيب، ألم يقل الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قلنا بلى، ولكن المقصود أن الإنسان لا يحمل وزر غيره إذا لم يكن هو سببا في ماذا؟ في إيقاع هذا الغير في الوزر. فإذا كان سببا في إيقاع غيره في الوزر فإنه يحمل مثل أوزاره، يحمل أوزاره التي بدرت منه، كما يحمل ماذا؟ مثل أوزار الذين قلدوه واقتدوا به في هذا الباب. فإن قيل: ما الدليل على ذلك؟ قلنا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر من تبعه أو مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ويدخل في هذا الذي يدعو الناس إلى المعاصي، والذي يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى البدع، كلهم يدخلون، وإن كان صاحب البدع أشد خطورة، وإن كان صاحب البدع أشد خطورة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يعني إضافة إلى وزره هو فيما اقترفه من بدع أو معاصي، فإنه يتحمل أيضا مثل أوزار الذين اتبعوهم في ذلك. فلنحذر من البدع، فإنها أقصر طريق يوقع في الشرك، أقصر طريق يوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الخوارج، ولماذا خص الخوارج هنا؟ خصهم لأمرين: الأمر الأول أنهم يتحدثون باسم الدين، والدين منهم براء،

في بلاد المسلمين باسم الدين، والدين منهم براء ومن أعمالهم براء. فعلينا أن نحذر من مثل هذا، ولهذا السبب عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب أن البدع يعني أخطر من الكبائر، لأن البدع تفعل على أنها دين يتقرب به إلى الله، والكبائر صاحبها يعتقد أنه مذنب وأنه مخطئ وأنه يعني مقصر في جنب الله ويتمنى أنه لم يفعل. ولذلك تجده حتى وإن ابتلي بشيء من هذه المقاذورات أو من هذه المعاصي، لو رأى ابنه يقع فيها فإنه يؤدبه ويؤنبه حتى وإن كان هو مبتلى بذلك. لكن صاحب البدعة يفعلها على أنها دين يقربه إلى الله. فلو سألت أصحاب الموالد، ولو سألت غلاة المتصوفة، ولو سألت الذين أحدثوا أعيادا في الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان، ولو سألت الذين أحدثوا أذكارا معينة وحددوا لها أياما معلومة، يعني لوجدت أنهم يفعلون ذلك على أنه ديانة تقربهم إلى الله. لكن ليس كل من يفعل شيئا يريد شيئا يوفق للطريق السوي الذي يهديه إليه. لذلك يجب أن نحذر كل الحذر من البدع، فإنها أخطر الذنوب على الإطلاق، وإنها مثل الشرار تشتعل بسرعة، بل وبسرعة فائقة، فتبدأ صغيرة ثم تنتشر انتشار النار في الهشيم حتى تصبح خطرا على الأمة، وقد أصبحت خطرا، والتي نتج منها تعدد الجماعات الكثيرة، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، وتغلف بأسماء إسلامية براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، وهي في الحقيقة من أخطر الأمور. فرقت الأمة، وسنبين ذلك عند الكلام على خطورة البدع وأنها أخطر من المعاصي في نهاية هذا الدرس. هنا يشهد لذلك خطورتها وسرعة انتشارها أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي حيث جاءه أبو موسى الأشعري فأخبره أنه رأى شيئا عجيبا ولم ير إلا خيرا، رأى أناسا يتحلقون وفي أيديهم حصى مثل ما يفعل أصحاب السبح القبح الآن التي يلعب بها في المساجد باسم التسبيح وهي قبح لأنها حصى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى، فمن مس هذه السبح فقد لغى لأنه يلعب بالحصى. وإن زين لكم بعض الناس، وإن أفتاكم من أفتاكم بأنك تعد بها مثلا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وما إلى ذلك، هذا كله من تلبيس إبليس. تلبيس إبليس يأتي بشيء بسيط لا يظن، لا يعده الناس شيئا، يقول لك هذا يسير، هذا يساعدك على أنك تعد 1000 تسبيحة وتعد 1000 تكبيرة وألف تهليلة وألف تحميدة، فلماذا تتركها؟ فلذلك تشترى أحيانا بغالي الأثمان، وأنا أرى أن ثمنها حرام، ثمن هذه المسابح محرمة لأنها أصلا محرمة، وثمن ما حرم يكون ماذا؟ محرما. وإنما أمرنا الله أن نسبح بماذا؟ بأيدينا. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد يعني هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا معنى يعقد التسبيح بيمينه. أما هذه الخرزات التي يلعب بها من يلعب فليست من دين الله في شيء، بل أصلها من طقوس الهندوس وكذلك ديانات أخرى، فعلينا أن نحذر منها وأن نبتعد عنها. والآن طوروها ما شاء الله، أتوا بمسبحة تضغط ضغطة تكون سبحت مليون تسبيحة، تسبيح إلكتروني. ها الآن في تسبيح إلكتروني، هذا تسبيح ولا عبث؟ أجيبوني، والله إنه لعبث وهو تقبيح وليس تسبيح. تضحك على من أنت؟ تضحك على ربك؟ اتق الله في نفسك، تقول الله يا أصحاب السبح فإنها ألاعيب بالحجارة ما أنزل الله بها من سلطان. ستقولون أفتانا من أفتانا بجوازها من باب أنها يعني تعد بها الحسنات أو التسابيح. اسمعوا قول عبد الله بن مسعود للذين كانوا يسبحون بالحصى، وما الفرق بين التسبيح بالحصى واستعمال هذه الخرزات؟ هل هناك فرق؟ بل إن بعض الخرزات مصنوعة من الحصى مما يسمى بالأحجار الكريمة أو يعني بعض ما يستخرج من الأرض، والآن ارتاحوا فصار حل البلاستيك محلها، لذلك صارت رخيصة. وهي أشبه ما تكون بقلائد النساء مثل قلادة المرأة التي تتجمل بها، وأحدنا يحملها في يده ويلعب بها ويلوح بها، وربما استخدمتك في التلويح بالشر والمعاصي والعياذ بالله. لذلك بعض الذين يجيزونها يقولون هي مسبحة مقبحة ملوحة، مسبحة مقبحة ملوحة. وأنا أرى وجوب حذف كلمة مسبحة فتبقى مقبحة وملوحة، لأنه ما أنزل الله بها من سلطان. فارمها يا عبد الله في الزبالة، إذا خرجت من المسجد الآن ارمها في براميل الزبالة، لا تبيعها ولا تأخذ حتى ثمنها، فإنها من طقوس أعداء الإسلام والمسلمين، فلنحذر من هذا. اسمعوا قول عبد الله بن مسعود في هذه المسألة لما أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال له إذا رأيتهم فأخبرني، فأخبره فذهب إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم قال ما هذا الذي تفعلون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب الضلالة أو على هدي أفضل من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين، إما أنكم تدعون أنكم أفضل من الصحابة وعندكم علم لم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. والواقع أنهم مفتتحوا إيش؟ باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. قال فهلا عددتم سيئاتكم؟ فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري بكم أن لا يبخسكم الله شيئا من حسناتكم. قالوا ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وليس كل من يريد الخير يصيبه. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم، وقد صدق حدس عبد الله بن مسعود بل فراسته رضي الله عنه. يقول راوي الحديث راوي هذا الأثر يقول فرأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع من؟ مع الخوارج. رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان. ومن هنا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، أو كما قال رضي الله عنه، يعني تبدأ ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ومن هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث الخوارج محذرا من أن البدع أخطر من الكبائر. والأمر الثاني الذي من أجله ذكر مثل بالخوارج أن الخوارج هم أول فرقة من الفرق الضالة التي ظهرت في الإسلام، أول فرقة من الفرق الضالة وآخر فئة تبقى. أما دليل كونها أول فئة أول فرقة فهو ما حصل يوم حنين عندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم على المؤلفة قلوبهم، وترك بعض المسلمين اعتمادا على ماذا؟ على إيمانهم، وليس المراد تخصيص أولئك محبة فيهم دون أصحابه صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك تأليفا لماذا؟ لقلوبهم، من آمن ليثبت على الإيمان، ومن لم يؤمن لترغيبه في دين الله سبحانه وتعالى. فلما وزع تلك الغنائم وخص بعض المؤلفة قلوبهم ببعض الأعطيات، قام رجل يقال له ذو الخويصرة أو ذو الثدية، ثم قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم هم خالد أو عمر رضي الله عنه بقتله، فقال: دعوه، طبعا لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، دعوه فإنه يخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. ثم ذكر في مناسبات أخرى كثيرا من أحاديث الخوارج، وسماهم كلاب النار، وسماهم شر الخلق والخليقة. ألا ترون الآن أنهم يقتلون المسلمين بدعوى أنهم يجاهدون في سبيل الله، ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله وهو جهاد في سبيل إبليس؟ ألا ترون أنهم أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة؟ ألا ترون أنهم أصبحوا يعني دمية في أيدي أعداء الله، يسيرونهم في كل مكان، وربما دسوا بينهم من ينتمي إليهم وهو من أجهزة مخابرات أعداء الدين؟ وهذا ما يحصل الآن في بعض البلاد الإسلامية. الأمر الثاني الذي جعل الشيخ يمثل بالخوارج أنهم آخر من يبقى، بل من آخر من يظهر مع الدجال، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهورهم، وأنه كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال حتى يظهر في عراضهم الدجال، فتجدهم يخرجون مع الدجال ويبايعونه والعياذ بالله. وهذا دليل على خطورة البدع وأنها من أخطر الأمور على أمة الإسلام. ثم مثل المصنف بالتحذير من الخروج على أئمة الجور وأئمة الظلم، لا باللسان ولا بالسنان ولا بالسيف ولا بأي سلاح آخر، بل عليك أن تناصح إن استطعت المناصحة، ولكن لا يجوز لك الخروج ولا التحريض ولا التشهير على المنابر، فإن التشهير لون من ألوان الخروج. ولقد ضرب لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أروع الأمثال، فإنه لم يخلع بيعة يزيد كما خلعها من خلعها، بل أبقى عليها، لكن على الرغم من فسقه، وأنتم تعلمون من هو يزيد، لكن لما اضطرب الأمر بعد موت يزيد ولم يكن هناك خليفة واضح، اعتزل هذه الفتنة حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان رحمه الله بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبعد أن استقرت الأمور لدولة بني أمية، عندها جمع بنيه وأرسل البيعة لمن؟ لعبد الملك بن مروان. هكذا يفعل الصحابة بعيدا عن البدع والأهواء التي عصفت بكثير من الناس وأبعدتهم عن سواء السبيل. نعم تفضل. يقول رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. تكملة الحديث توضح يعني السبب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام من أجله. فقد حصل أن جماعة من فقراء الصحابة عامتهم من مضر كما جاء في الحديث، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصلوا إلى حالة ليست بالهينة من الفقر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وجهه، ثم خطب الناس وحثهم على الصدقة، ثم تتاب، فبدأ أحد الصحابة من الأنصار بصرة عجز عن حملها حتى ألقاها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده. يقول أبو جرير رحمه رضي الله عنه: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه مذهبة، وكأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ومثل وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهذا يدل دلالة واضحة على خطورة البدع، وسنبين تلخيصا لتلك الخطورة بعد انتهاء الباب إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة. يعني من دعا إلى هدى

ويعني يعتقد أنها سنة، تنعكس مفاهيمه. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سادسا أو سابعا من خطورة البدع أنها تجعل أصحابها والعياذ بالله يبغضون السنة دائما، فقد يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد يبغضون الدين كله، لأنه تكونت عندهم طقوس معينة لا يحيدون عنها قيد أنملة. ومن خطورة البدع أيضا أنها بريد الكفر، أنها بريد الكفر، فربما تبدأ بدعة صغيرة ثم لم تلبث أن تصبح بدعة كبيرة. مثلا عبادة القبور، كيف وصل الناس إليها الآن؟ بسبب بدع يسيرة في البداية، بسبب الغلو في الصالحين، بسبب يعني تعلقات معينة، ثم تتطور شيئا فشيئا حتى تصبح والعياذ بالله ديدنا لهم، فتعمي وتصم عن سماع الحق والعياذ بالله. هذه بعض خطورات البدع التي وعدتكم بالكلام عليها، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب تنبيه الأبصار، فقد حصل فيه شيء من التوسع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعدنا عنها ما يعني صغيرها وكبيرها وكليها وجزئيها وحقيقيها وإضافيها. جزئيها وكليها، مركبها وبسيطها. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا البيت منسوب للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فقن الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لن تبقى دقائق نخصص الإجابة على الأسئلة إن شاء الله، ولتكن مكتوبة في ورقة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول أن الجهاد اليوم قد عطل؟ هذا ملبس عليه، مسكين يحتاج إلى من يوجهه، وهو يربط الجهاد بمفهوم معين في ذهنه، وهو تقتيل المسلمين والافتيات على ولي الأمر والخروج بغير عدد ولا عدة، وكون الأفراد هم الذين يذهبون إلى الجهاد، وهذا لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فإنه قد حصلت مآسي للمسلمين، تمثلت في القتل كما قتلت سمية ووالد عمار بن ياسر والدته، وقتلوا قتلة بشعة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وألقي سل الجزور على رأسه، وأخرج من مكة، وفي كل ذلك لم يعلن الجهاد، ولم يعني يأذن لأحد في أن يجاهد من ورائه، أي دون أن يعلم، فإنه ولي أمر المسلمين، وولاة الأمر من بعده هم حكام المسلمين الذين يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني قضية أن الجهاد قد عطل هذا كذب، فالجهاد باق إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذن علينا أن نحذر من ذلك، علينا أن نحذر منها مثل هذا القول. فهؤلاء يريدون جهادا بأهوائهم وعلى نحو ما يريدون من استحلال دماء المسلمين وأموالهم باسم الجهاد. اقتل الأمن، اقتل الشرطة، اقتل العسكري، اقتل الموظف، اقتل حتى ولو كان أباك وأمك كما حصل في بعض البلاد. بالمقابل هناك جماعة تدعي أن الجهاد قد انتهى وأنه لم يعد مشروعا. هؤلاء ينكرون أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فالجهاد الصحيح هو الذي توافرت فيه الضوابط التي ذكرتها لكم قبل قليل. أما من اعتقد أن الجهاد قد انتهى وأنه لم يعد قائما وأنه غير واجب الآن، فلا شك أنه يخشى عليه من الكفر، لأن من استحل أمرا معلومة من الدين بالضرورة وأقيمت على الحجة فقد كفر. لكن من يدعي الجهاد على نحو ما تقرره بعض الجماعات أو بعض أدعياء العلم أو بعض المتعالمين أو بعض أنصاف المتعالمين أو بعض الذين يفتون بغير حق فيضلون الأمة فيضلون ويضلون، فهؤلاء والعياذ بالله يعني لا، ليس عندهم من الجهاد مثقال ذرة، وإنهم يلعبون. والجهاد لا، الجهاد لا بد أن يوجه من قبل ولي الأمر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جاءه وابنه جاءه وأبوه حسيل، فلما جاءوا إلى أهل مكة أخذ عليهم العهد أن لا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عليهم أن يتوجه إلى المدينة. وكان النبي محتاج إلى مقاتلين في بدر، فلما أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم أتيا فأطلقوه مقابل ذلك. فلما أتيا أخبراه بالعهد، قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه الخبر أن قريشا أخذت عليهم عهدا أن لا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبا إلى المدينة ولا تقاتلا معي، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الدعاوى يعني الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن نذهب للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم فضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التحذير من أهل البدع يكون من الغيبة؟ وهل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والخوارج هم من الكفار؟ التحذير من أهل البدع دين يتقرب به إلى الله عز وجل. وكان طائفة من السلف من علماء الحديث يطوفون بالكعبة ويقولون: فلان وضاع، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ. والتحذير من البدع يجب أن يبدأ من أهل العلم الذين يعرفون يميزون بين البدع وبين غيرها، وليس لأي أحد أن يتكلم فيما لا يحسنه، ليس لكل أحد أن يتكلم في كل بما لا يحسنه، بل الواجب أن يتنبه يعني المسلمون ويرجع إلى العلماء الكبار الذين يبينون السنة من البدعة والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والطريق المعوج من الطريق المستقيم. فهذا هو المطلوب والواجب، التحذير من البدع وعدم الموازنات. لأن بعض الناس يقول: إدارة تحذر من البدع اذكر حسناتهم أولا،

عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة، والتكملة ومن شذ شذ في النار فيها ضعف، لكن يكفي عنها ما قبلها، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة. ويعني هذا الانتساب والتشرذم والتحزب هذا من سمات أهل البدع والخرافات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. والسنة والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. ولذلك عندما قال الله عز وجل بعد أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. اختر السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. وإليك. هذا سائل يقول: عندنا في الجزائر رجل يدعى بالأحمر، هذا دعك من التسمية لا أعرفها، قال يدعي أنه راقي ويأتي الناس بالألاف ويقول أنه أن له أصدقاء من الجن يساعدونه، فما حكم الذهاب إليه للرقية؟ قال: مع العلم أنه حليق ويلبس البنطال، وقد ابتلي به كثير من الناس عندنا، وقد فتح مراكز لذلك. الرقى لها ضوابط يا إخواني، وسبق أن فصلتها لكم. منها أن تكون من كتاب الله عز وجل وسنة أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدعية المأثورة عن السلف. ومنها أن تكون باللغة العربية، ويجوز الدعاء بغير العربية لمن يحسنها، بشرط أن يكون مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما هي سبب فلا يعتمد عليه، يتعامل معه ويتخذ ويتعاطى لكن لا يعتمد عليه. الأمر الرابع أن تكون هذه الرقية على الهيئة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استغل بعض التجار وبعض الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، استغلوا مسألة الرقية فصاروا يضحكون على الناس. وهذا الذي وصف بأنه يدعي أنه يستعين بالجن وأنه يعني يرقي الناس ويستعين بالجن وأنه يستطيع إخراج الجن مهما كان يعني مهما رقى ومهما ادعى الرقية فإنه كذاب أشر. ومتى اتخذت مهنة فاعلم أنها ليست رقية وإنما هي لعب ومتاجرة بأموال الناس. متى اتخذت الرقية مهنة فإنها تصبح رقية فاسدة لا فائدة من ورائها. ويعني كثير من الرقاه الآن لا يمثلون الرقية الشرعية، لا بأس أن ترتقي، لكن لا تعتقد أن الرقية وقف على فلان وعلان من الضائعين المائعين الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل. وأن تكون الرقية وفق الضوابط الشرعية لا يزاد بها ولا ينقص، فمتى انحرفت عن ذلك فإنها رقية غير شرعية. فإذا كان هذا الرجل الذي أشير إليه يطبق الرقى يطبق هذه الشروط الأربع فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لكن إذا كان على هذا النحو الذي ذكر فلا شك أنه دجال وكذاب أشر، وليس هناك أحد يستطيع الاستعانة بالجن، كل هذا مما لم ينزل الله به من سلطان. وإلى درس الغد في المساء إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري في الكرسي الآخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.